مستقطعين مرسال يجينا تصوروا مستقطرين الراحة لين استقطروا مستقطرين مرسال يجينا تصوروا مستقطرين الراحة لين استقطروا يا صبري أيوه قلبي مين هيصبروا يا صبري أيوه قلبي مين هيصبروا عالبعض لا ده حرام كده ده حرام كده سألوا الجدع بتعاني ليه وبقيت عامل كده ليه رد الجدع وقال يا حمص انا اللي مجنى ليه جدعانتي في الدم بتجري وانا بس بعمل ايه ولا حد يتمر فيه غبي الملك بالغبا يوم علشان يعيش في ضوء ابو الورود متنططين وعملوا في غقسود يا ابن الاسد يغب براحته علشان اكيد هيعود وكل قرد يلزم شجرته مش عايز اسمع صوت في الدقيقة ناس جدعان قوي وناس كتير مظالين والمرشدين مترصصين فاكريننا مش راجعين سجن العذاب قفل بيبانه على الناس الحلوين اما اللي عايش مش جدع يعذب الكمين يلا بينا حمص بكيت على الناس لقيت الناس بتجرحني شكيت وبكيت وبختلني وفرحني بكيت على الناس لقيت الناس يلا بينا حمص قبل ما ليك في غابة يوم علشان يعيش فيه قبل ورود متنططين وعملوا في غسول من الأسد يغب براحته علشان أكيد يعود وكل قرد يصل شجرته مش عاوز أسمع صوت اتلم الواطي على الخايب وعملوا فيها حبايب اتنام الواقع الخايف وعملوا فيها حبايب وحيد يجيب في سردي اداني زمان لغايب وحيد يجيب في سردي واداني زمان لغايب اتنام الواقع الخايف وعملوا فيها حبايب وحيد يجيب في سردي صاحبي عبيتك باحترام ولقيتك ابن حرام كل اللي شفته معاك يا صاحبي انت مش تمام صاحبي عبيتك باحترام ولقيتك ابن حرام ملقتش منك جدعانك كل اللي شفته كلام شفت الخسيس مالوش عزيز وصول لك للوصول انا هفتح روحك متربع على احترام في عالم ابن حرام الغل بقى بالكيلو الحب بالجرام متربع على احترام في ترشد المدرسة صير فاكرنا مش راجعين سجن العذاب قافل بيبانه على الناس الحلوين أما اللي عايش مش جدع بيعدل من جديد يا رب اهدي اللي مني عشان تزعل انت كلامكو كله عني بالحرف كان وصل في ترند بقى لهم نص مليون يوم سهل الحال الحب وش الخير دايما ما بقولش كده عشان حاجه هو عارف اللي عند حاتم المصري يلا حمص حرص من صاحب النادل ومن صاحب الغدار عالدغري يا حمص تدين عايز ضرب النار النادل عشان مصلحته بيعمل اي حوار اما الغدار زي اهرب من الالم لو الجراح اللي اتظلم احلم بقلبي يحبني واصحى على صرخه الم عبي كل يوم ويفوت واقول بكره مصير ارتاح حبايبي ليه خدوني بموت خلاص زمن الحبايب راح حاولت اهرب من الالم لو الجراح اللي اتظلم احلم بقلبي حبيبي واصحى على صرخه قلق يعدي كل يوم ويفوت واقول بكره مصير ارجع حبايبي ليه فاتوني بموت خلاص زمن الحب الغالي هيفضل غالي عشان مقامه عالي واللي رخص نفسه بقى عادي بالنسبه لي حبك ده ايه؟ لابكي عليك